القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. محمية وادي الجمال. محمية وادي الجمال حماطة، كما وصفها لورنس العرب بأنها واسعة وإلهية وذات أصداء، واحدة من أكثر الصحاري جمالاً وإدهاشاً في العالم. هي جنة حقيقية لمحب الطبيعة، إنها محمية وادي الجمال. محمية وادي الجمال حماطة هي محمية صحاري تقع في جنوب محافظة البحر الأحمر في مصر، بمساحة إجمالية 7450 كيلو مترا مربعا، وتضم قطاعا من ساحل البحر طوله 60 كيلو مترا وعرضه 60 كيلو مترا، منها 50 كيلو مترا في جبال الصحراء الشرقية والعشرة كيلو مترات الباقية في البحر الأحمر. الصحراء هي دعوة للتأمل والصفاء، ولا شك أن ركوب الجمال في الرحلة كان صعبا بعض الشيء، ولكنه كان تجربة جديدة ومميزة. ولنبدأ الرحلة. وادي الجمال قديما أطلق عليه المصريون القدماء اسم تاست نيفرو، التي تعني مكان الجمال، وهو الاسم الذي شاع بسبب وقوعها على أقدم الطرق التجارية بين مصر والسودان وأفريقيا، وهو درب الأربعين. ركوب الجمل لذة ما ذاقها الكثيرون، فلحظة ركوبك على سنامه وهو بارك في الأرض ستشعر بعدم الراحة من طريقة الجلوس، وما أن يبدأ في النهوض ويميل جسمك للأمام ستشعر أن قلبك يكاد يخرج من صدرك. فإن ثبتك الله ولم تجزع ونهض الجمل قائما، سوف تشعر بشعور جميل غريب، حيث سترى وديان وحوائط صخرية شديدة الانحدار أسفل منك، وتجد نفسك عاليا عاليا بجسدك، عاليا بروحك، ترى ما لا يرى الماشي، فترى الأمور على حقيقتها ومن جميع جوانبها. عندما تكون على السنام فإنك أقرب إلى السماء، يدك تمسك بالزمام، فأنت الأقدر على قيادة القوم. وعندما تكون على السنام فأنت تستن بصبر الجمل عن الماء والطعام، فترضى من الدنيا بالقليل، فلا يعنيك إقبال الدنيا أو إدبارها. هكذا ترفع الطبيعة الخلابة في وادي الجمال رأسها كي تنظر إليك، وفي ذلك كرم وإجلال. بدأنا الرحلة من مدخل الوادي، وتهادت بنا الجمال بين الشواطئ الرملية وأحراش المانجروف أو الشورى، وكأنها تعرف طريقها وتفهم رغبتنا في الرجوع إلى الماضي، حتى نصل في النهاية إلى نهر النيل أو إلى الزمن الحاضر. بدأت الجمال تحكي بلغة خاصة تحمل محمية وادي الجمال تاريخاً إنسانياً عريقاً، علاوة على تنوعها البيولوجي الجميل منذ أن سكنها البدو من آلاف السنين، مروراً بالرومان الذين عاشوا فيها وأسسوا مناجم للمعادن بها. وعلى امتداد السنوات والعصور كانت ندرة المطر في وادي الجمال والتصارع للإنسان بين عناصر الطبيعة هو ما يميز هذا الوادي الجميل، والذي يظهر بوضوح في شكل وديان وحوائط صخرية شديدة الانحدار. ويشاهد الزائر أثناء الرحلة العديد من الحيوانات كالغزال المصري، دوركس، والطيور مختلفة الأنواع، منها المقيم ومنها المهاجر، إضافة إلى أنواع لا تعد من الزواحف، فضلا عن مرورهم على معبد وادي سكت وهو أحد المعابد الفرعونية، حيث من المعروف أن هذه المنطقة كانت إلى جانب أنها في طريق تجاري قديم كانت أرض مناجم في الدولة المصرية القديمة، ويشهد على ذلك بقايا المباني القديمة الموجودة وخاصة الرومانية منها. سعادة يصعب وصفها حين تشاهد السلاحف الصغيرة والكثيرة تتمشى على شاطئ البحر، ويقوم أحد الأفراد من بدو العبدة باستضافتك على كوب من القهوة. بدو العبدة يحتفظ الكثير منهم بطريقة الحياة البدوية الخاصة بهم، لكنك لن تنسى طعم القهوة التي تتذوقها في ضيافتهم ولا خبزهم المصنوع في نار القهوة. تستكمل الرحلة وتفاجأ أنك لست الزائر الوحيد في هذا الوادي الرحب، فعدد زوار المحمية يزيد بشكل كبير. ومحمية وادي الجمال على الرغم من أنها منطقة جافة إلا أنها تعد جزءاً من أكبر خزان مياه في جنوب البحر الأحمر، وتتألف المحمية من عناصر بيئية غاية في الجمال، فيها وادي الجمال وهو أحد أكبر وأغنى أودية الصحراء الشرقية بالكائنات الحية، وفيها جبل حماطة أحد أعلى جبال الصحراء الشرقية ويؤوي تنوعاً أحيائياً كبيراً. أما أحراش المانجروف الشورى فتمتد على طول أجزاء من سواحل المنطقة المحمية، بها مناطق رائعة للشعاب المرجانية توجد على طول الشاطئ أو توجد كجزر مغمورة في وسط البحر، وما تزال تحتفظ بطبيعتها البريئة. أما الحشائش البحرية فلها أهمية خاصة لبعض الكائنات النادرة ولتكاثر الأسماك أيضا. شواطئ بحرية وشواطئ رملية تتكاثر بها الطيور والسلاحف البحرية وتتقاسم معك الحياة على طول الوادي. أسباب كثيرة دعت الحكومة المصرية لإعلان وادي الجمال محمية طبيعية وأن تكون أحد أهم أماكن السياحة البيئية في مصر. ساعد على ذلك وجود العديد من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزلان والتيتل وبعض أنواع أسماك القرش وعروس البحر والدلافين والسلحفاء الخضراء. وتضم المحمية مجموعة من الجزر تؤوي مجموعات مهمة من الطيور المتكاثرة، حيث يعيش في وادي الجمال 10% من مجموع صقر الغروب بالعالم، بالإضافة إلى آثار قلاع وأبراج حربية قديمة. مهلاً، فالجمال الآن تشير إلى جميلة من الفراعنة تتهادى في هذا الوادي. تقول الجمال إن هذا الوادي تأسس في البداية كجبانة مخصصة لدفن نساء الطبقة المالكة في بداية عصر الدولة الحديثة، ولم تبدأ الحفريات المنظمة في هذا الوادي إلا في عام 1903 على يد الأثري الإيطالي الشهير أرنستو سكياباريلي مدير المتحف المصري في تورين. وكان قد حصل على تصريح من مصلحة الآثار بالتنقيب ونجح في اكتشاف مقبرة الملكة الفاتنة الجميلة نيفرتاري. نيفرتاري أشهر وأجمل نساء التاريخ بثوبها الرقيق الشفاف وفتنتها الأخادة ومجوهراتها الثمينة وعبق عطرها الفواح. نيفرتاري أو الجميلة تتهادى زوجة أعظم وأشهر فراعنة مصر وأشهر ملك في التاريخ رمسيس الثاني نجم الأرض الذي حكم مصر قرابة 67 عاما. وتعد مقبرة نبرتاري التي بناها رمسيس لحبه الخالد وزوجته الأثيرة تحفة فنية رائعة، تتجسد فيها إبداعات المدرسة الفنية التي بدأت تبرز بطابعها من عهد أمنحتب الثالث، حيث تحتوي إلى جانب خطوطها الدقيقة رسوما بارزة تم تلوينها بمواد طبيعية بسمك 5 سنتيمترات، وسقفها تم طلاؤه بأرضية زرقاء تزينها النجوم البيضاء كالسماء فعلا. والمقبرة مزدانة بالعديد من النقوش والتعاويذ والنصوص المقدسة والطلاسم التي تحمي الجسد المسجى وتجلب له الرحمات. موقع محمية وادي الجمال وإيواؤها لأنواع نادرة من الحيوانات منحها منزلة خاصة لدى أصدقاء البيئة من داخل وخارج مصر. الرحلة في هذا الوادي قد يمتد برنامجها ليصل إلى 17 يوما، يمضي فيها السائح طوال وقته بين أحضان الصحراء ودفء الطبيعة. في وادي الجمال أنت في جنة طبيعية على الأرض، أرض مصرية، وهي حكاية جديدة في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد، وجيهان طلعت.